الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وكذلك قول الرافضي: وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة، فإن من أبغضه إن كان كافرا فكفره هو الذي أشقى. يقول هذا كان تفصيل كبير. قال هو الرافضي اللي هو من مطهر هذا الحلي، يقول ان بغض علي سيئة لا تنفع معها. يقول الشيخ الإسلام: إن كان هذا كافرا فهذا كفره الذي أشقى. نعم. وإن كان مؤمنا نفعه إيمانه وإن أفضل. نعم. وإن كان مؤمنا نفعه إيمانه وإن أفضل. نعم. وكذلك الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود: كل معصية، يعني كل معصية لكنها لا تغفر يعني كل عملك. نعم. وكذلك الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب آل محمد يوما خير من عبادة سنة، ومن مات عليه دخل الجنة. وقوله عن علي: أنا وعاد حجة الله على خلقه. هما حديثان موضوعان. الحديث موضوع. نعم. نعم. وعبادة سنة فيها الإيمان والصلوات الخمس كل يوم وصوم شهر رمضان. وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يكون مقامه حب آل محمد شهر، فضلا عن حبهم يوما. وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، يعني حجة الله مو بي يعني بي بي بعلي أو بأي صحابي. حجة الله إنما تقوم على عباده إنما هي يعني بالرسل والأنبياء. قال: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. ولم نقل بعد الرسل ولا أئمتي أو الأوصياء أو غير ذلك. نعم، ما قال الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والأوصياء والأولياء والأئمة. ما قال الله. نعم. وكذلك قوله: لو اجتمع الناس على حب علي لم يخلق الله النار. هذا كلام هذا الرافض. نعم. من أبين الكذب باتفاق أهل العلم والإيمان. كل هذا من أبين الكذب. نعم. ولو اجتمع على حب علي لم ينفعه ذلك حتى يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، فإنهم لو اجتمعوا على حب علي ولم يؤمنوا بالله لا ينفعهم إلا إذا آمنوا بالله ورسوله. الذي يفيد ويمنع دخول النار هو الإيمان بالله ورسوله. نعم. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعمل صالحا. نعم. وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنة. يعني الذي يدخل الجنة هو الإيمان والعمل الصالح، ليس مطلق حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وإن لم يعرفوا عليا بالكلية. نعم، حتى لو ما عرفوا علي بالكلية مثل الأمم السابقة لم يعرفوا عليه بالكلية، ومع ذلك يدخلون الجنة في إيمانهم وعملهم الصالح. نعم. ولم يخطر في قلوبهم لا حبه ولا بغضه. نعم. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أولى الذين لا خوف. بلى من أسلم وجهه لله، فكل من أسلم لله وجهه وهو محسن هذا هو الذي يدخل الجنة. نعم. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهؤلاء في الجنة ولم يشترط عليهم ما ذكروه من حب علي. وكذلك قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلى قوله: أولئك في جنات مكرمون. نعم، يعني هؤلاء المصفون بهذه الصفات قال إلا المصلين الذين هم يعني على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقون اليوم الدين والذين هم من عذاب ربهم يشفقون. ثم ذكر الله لمجموعة الصفات قال أولئك في جنات مكرمون. ما قال شرط من هذه والذين هم يعني محبون لعلي بن أبي طالب. نعم. وعن فارغ ولم يشترط حب علي. نعم. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عدة وفود وعملوا به وعملت به طوائف ممن لم يعرف. نعم. وهم لم يسمعوا بذكر علي ولا عرفوا. نعم. وهم من المؤمنين المتقين المستحقين للجنة. نعم. وقد اجتمع على دعوة حبه الشيعة والرافضة الشيعة الرافضة والنصيرية والإسماعيلية. نعم. وجمهورهم من أهل النار بل مخلدون في النار. نعم. جمهور هؤلاء مخلدون في النار لأن بعضهم أصلا ليسوا من أهل القبلة. النصيرية والإسماعيلية ما هم من أهل القبلة، لا يقومون لا بصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ويؤولون هذه. وكذلك منهم أناس يعتقدون عقائد ناقلة عن ملة الإسلام، كأن الصحابة كلهم كفار وأن كلام الله تبارك وتعالى هذا محرف وأن الأئمة يرجعون إلى الحياة مرة ثانية. ومن هذه عقائد كفر تخرج من ملة الإسلام، ودول مجمعون يقول على حب علي وهم عامتهم هؤلاء من المخلدين في النار. نعم.